بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال البيقوني رحمه الله في تعريف أنواع الحديث، فذكر في هذا البيت المدرج، والمقصود بالمدرج عند أهل العلم هو زيادة الراوي لفظا في الحديث دون أن يفصله عنه، دون فصل، يعني يذكر زيادة في الحديث من عنده دون أن يفصل بين هذه الزيادة وبين الحديث، فهذا يقال له مدرج، كما فعل الزهري مثلا رحمه الله لما أورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء. والتحنث التعبد، فعبارة والتحنث التعبد ليست من قول عائشة رضي الله عنها، ولكنه من قول ابن شهاب الزهري، وذكره في ضمن الحديث من باب التفسير، ويفسر هذه الكلمة أي التحنث الواردة في الحديث بالتعبد، فهذا يقال له لفظ مدرج أو حديث مدرج. وهذا الإدراج قد يقع في المتن، وهذا هو الغالب والأكثر، وقد يقع الإدراج في السند بأن يزاد فيه بعض الرواة ممن لم يروي هذا الحديث بهذا الإسناد، فهذا هو المقصود بالمدرج، وهذا هو المقصود بقول الناظم: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. أما من ناحية الحكم فالإدراج لا يجوز في الأصل، الإدراج في الحديث لا يجوز في الأصل، لأن فيه نوعا من التدليس والتلبيس وإيهام أن هذا اللفظ من ذات الحديث، ولكن العلماء رخصوا في الإدراج الذي يكون من باب التفسير وتسامحوا فيها، يعني في الإدراج الذي يقصد به التفسير لا بأس به، ولكن بشرط أن يبين الراوي أن هذا ليس من نص الحديث. لماذا؟ لأنه لو لم يبين هذا لظن السامع أن هذا جزء من الحديث، فالإدراج لا يجوز، الإدراج زيادة في نص الحديث لا يجوز في الأصل إلا إذا كان من باب التفسير واقترن به البيان. نعم. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذا أيضا النوع الآخر، وهو ما يسمى بالحديث المدبج. المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه، وهم الخدان، فيشير التسمية تشير إلى التساوي. الحديث المدبج هو الحديث الذي رواه كل من القرينين عن بعضهما، الحديث الذي رواه الأقران عن بعضهما البعض، فيروي هو عن قرينه هذا الحديث وقرينه يروي هذا الحديث عنه. والمقصود بالقرين هو المشارك لك في طبقة الشيوخ، بحيث أخذتم العلم عن طبقة واحدة من الشيوخ فيقال له قرين. فإذا روى القرين عن قرينه حديثا والآخر روى عنه حديثا فإنه يسمى مدبجا، يعني لا بد من الرواية من الطرفين. أما لو روى أحدهما فقط عن الآخر عن قرينه فهذا لا يسمى مدبجا، هذا يسمى من رواية الأقران، لكن لا يسمى حديثا مدبجا إلا إذا اشترك في الرواية عن بعضهما البعض. وما روى كل قرين عن أخيه، يعني عن أخيه، لكن هذه لغة عند بعض القبائل العربية تسمى بلغة النقص عند علماء النحو. مدبج فاعرفه حقا وانتخه، انتخه يعني افتخر بعلمه، انتخى فلان علينا بكذا يعني افتخر أو تفاخر بكذا، يعني افتخر بعلم هذه المعلومة. نعم. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا أيضا من علوم الحديث ويسمى المتفق والمفترق، وهذا النوع من الباب أو المسائل يتعلق بالأسماء والكنى والألقاب. فالمتفق والمفترق المقصود بهما اللفظ الذي اتفق مع الآخر في لفظه وخطه ولكنه افترق في مدلوله، يعني هما من حيث الخط واللفظ واحد ولكن من حيث المقصود والمسمى مختلف ومفترق. مثل الخليل بن أحمد، اسم الخليل بن أحمد هذا من المتفق والمفترق. لماذا؟ لأنه ينطبق على ستة من الرواة، ستة من الرواة كلهم اسمهم الخليل بن أحمد، وأشهرهم شيخ سيبويه المشهور، ولكن هناك ستة من الرواة، فمن حيث الخط والظاهر الخليل بن أحمد واحد، ولكن من حيث المسمى مختلف. وهكذا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش متفق من حيث الخط واللفظ، لكن من حيث المسمى هناك ثلاثة من الرواة كلهم يعرف بأبي بكر بن عياش. فهذا النوع من العلم من علوم الحديث يسمى بالمتفق والمفترق، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرت المفترق. طبعا ظاهر البيت أنهما قسمان، القسم يسمى متفق والقسم الآخر مفترق، هذا ظاهر البيت، لكن الواقع أنهما قسم واحد يسمى بالمتفق والمفترق وليس قسمين. نعم. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. كذلك هذا من علوم الحديث المتعلقة بالأسماء والألقاب، وعني بها المحدثون وألفوا فيها مؤلفات كثيرة. فالمؤتلف والمختلف أيضا اسمان لنوع واحد، اسمان لنوع واحد، والمقصود بذلك الألفاظ التي اتفقت من جهة الخط ولكنها اختلفت من جهة اللفظ التلفظ يعني. فهي من حيث الخط والشكل هي واحد، لكن من حيث التلفظ مختلف. مثل سلام، سلام كثير في الرواة، لكن بعضهم سلام بالمشدد وبعضهم سلام بالمخفف، أكثر الرواة سلام بالمشدد إلا بعض الرواة، منهم عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، وسلام بن أبي الحقيق، وسلام بن مشكم اليهودي، فهؤلاء بالتخفيف، لكن الأكثر في الرواة سلام. كذلك حبان وحيان من حيث الشكل والظاهر، خاصة قبل اختراع النقط فهي في الشكل واحدة، لكن في طريقة التلفظ والنطق يختلف المعنى. وحبان وحبان أيضا، بعض الرواة حبان بالكسر وبعضهم حبان بالفتح، فهذا كله يسمى من المؤتلف والمختلف. وهذا باب لا يدخله القياس، يعني هذا باب مبني على النقل والرواية، وإلا لا يدخل القياس، كون هذا سلام وهذا سلام لا يخضع لقاعدة قياسية، وإنما هو النقل والرواية. نعم. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. هذا الحديث المنكر، وهو نوع من أنواع الحديث، يقال هذا حديث منكر، والمقصود بالمنكر هو الحديث الذي تفرد به الضعيف مخالفا لغيره من الثقات، الحديث الذي تفرد به الراوي الضعيف. وهذا هو الفرق بين المنكر وبين الشاذ. الشاذ كما عرفنا تفرد به ثقة وخالف من هو أوثق منه وأرجح منه، ولكن في المنكر الذي تفرد بهذا الحديث وخالف الثقات هو ضعيف، يعني راو فيه ضعف لم تتوفر فيه شروط القبول والضبط. الفرق الآخر في المقابل، ما يقول هذا حديث منكر يقابله الحديث المعروف، يقال هذا حديث منكر وهذا حديث معروف. وأما الشاذ فيقابله، أخذناه أمس، الشاذ يقابله المحفوظ، يقال هذا حديث شاذ وهذا حديث محفوظ. أما المنكر فيقابله الحديث المعروف. المنكر والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني لا يقبل منه التفرد لضعفه، فإذا كان يرد لضعفه فمن باب أولى أن يرد لمخالفته للثقات. ولهذا حكم الحديث المنكر هو الرد لهاتين العلتين، أولا لتفرد الضعيف لضعف راوي، الثاني لمخالفته للثقات. نعم. متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا الحديث المتروك وهو نوع يطلقه بعض العلماء على الحديث الموضوع، ولكن بعضهم يفرق بينه وبين الحديث الموضوع. فالحديث المتروك عنده هو الحديث الذي رواه راو شديد الضعف أو متهم بالكذب، إما أن يكون يعني شديد الضعف كأن أجمع العلماء على ضعفه، أو هو متهم بالكذب فيقال في حديثه هذا حديث متروك. هذا معنى قوله متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. الكاف زائدة يعني فهو رد، فهو مردود، لكن زادها للوزن من أجل أن يستقيم وزن البيت. الحديث المتروك إذن هو ما رواه راو أو من فرد به راو مجمع على ضعفه أو متهم بالكذب أو كثير الوهم والغلط، فمثل هذا يقال في حديثه حديث متروك. مثل جابر الجعفي الراوي المشهور، وهو أيضا ممن اتهم بالكذب وحكم على حديثه بأنه حديث متروك، وحكمه كما ذكرت الرد، يعني لا يقبل الحديث المتروك من باب أولى، لأن الحديث الضعيف الراوي فيه الضعف الذي لا يصل إلى هذه الدرجة لا نقبل روايته، فكيف بالحديث الذي أجمع العلماء على ضعف راوي. نعم. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا النوع الأخير من الأنواع التي ذكرها البيقوني رحمه الله في هذه المنظومة، وهو ما يسمى بالموضوع. والمقصود بالموضوع هو الحديث المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المكذوب على رسول الله، يقال حديث موضوع وحديث مكذوب وحديث مختلق وحديث مصنوع، كلها ألفاظ واحدة تدل على الحديث الذي وضعه بعض الرواة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوضع يعرف بأمور، إما بإقرار الراوي نفسه أن يقر أنه وضع هذا الحديث، كما أقر بعضهم بوضع الحديث حسبة، وضع حديثا في فضائل السور، ولما سألوه عن ذلك قال وضعتها لأني رأيت الناس اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة فأردت أن يرجعوا إلى كتاب الله، فوضع الحديث وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأورد حديثا مختلقا في فضائل السور سورة سورة. فالكذب هذا يعرف إما بالإقرار أو يعرف بمناقضة مضمون الحديث للقطعيات في الشريعة، ويعرف أحيانا بركاكة الألفاظ، لا يكون اللفظ من الألفاظ المعهودة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرفه إلا من خالط الحديث وخبر فيه وصار خبيرا عارفا بطبيعة هذه الألفاظ. وأحيانا تكون القرينة هي الأمارات، الأمارات والقرائن الحالية التي تحتف بهذا الحديث، كما جاء عن بعض الرواة أنه دخل على الخليفة المهدي وفي يده حمام، فمن أجل أن يتزلف للخليفة والسلطان قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد من عنده أو جناح لأن الخليفة ماسك حمامة ينظر فيها، فعرف الخليفة أنه كذب من أجل أن يتزلف إليه فأمر بذبح الحمامة. فالوضع قد يعرف أحيانا من القرائن والأمارات التي تحتف بالحديث. وأما من حيث الحكم فلا خلاف بين العلماء أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام، بل هو من أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك أن الكذب هو في نفسه كبيرة، فكيف إذا كان كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قوله تشريع وفعله تشريع، فيظن الناس أن هذا من شرع الله تبارك وتعالى. نعم. وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت. ختم الناظم البيقوني رحمه الله تعالى هذه القصيدة بهاتين البيتين، وأخبر في هذه الأبيات بأنه سمى بأن هذه المنظومة التي هي منظومة البيقوني، وعرفها بإضافتها إلى نفسه لكي يرغب الناس في تعلم هذه المنظومة، لأن الكتاب المجهول الذي لا يعرف مؤلفه ينصرف الناس عنه، فنسبه إلى نفسه من باب التعريف ليقبل الناس على هذا النظم ومدارسته، ووصفه بأنه كالجوهر المكنون، كالجوهر كاللؤلؤ المكنون أي المستور، المستور لنفاسته وعزته. إنسان إذا عنده جوهرة نفيسة يسترها ويخفيها عن الناس، فسمها بهذا ليرغب طلبة العلم في دراستها وفي تحصيلها. ثم أخبر أنها أتت في 34 بيتا، في 34 بيتا، كما جاء في بعض النسخ أبياتها، وفي بعض النسخ أقسامها بدل أبياتها، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان المقصود الأقسام فقد ذكر 32 قسما لا 34. ومن حاول أن يصحح هذه الرواية تكلف بأن المقلوب نوعان والمدلس نوعان، فحاول أن يوصلها إلى 34 نوعا، وهذا من باب التكلف، لأن هناك أنواع أخرى ذكرت أيضا في البيقونية، فلو جعلنا هذه الأنواع الداخلة تحت القسم أقساما جديدة لزادت على 34 أيضا، فالصواب أن يقال أبياتها. هذه هي المنظومة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لصاحبها وأن يجزيه خير الجزاء على ما سهل علينا وجمع لنا من هذه المسائل والمعارف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.